الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مضارع كرم؟ يكرم. أحسنت، وما قاعدته؟ كل ما كان على وزن فعله في الماضي فهو على وزن يفعل في المضارع. أحسنت، بارك الله فيكم. كل فعل على وزن فعله فمضارعه يفعل. أحسنت. ما مضارع علم؟ أعلم. أحسنت، وما قاعدته؟ كل فاعل ويفعل. أحسنت، كل فاعل فمضارعه يفعل. شد من هذه القاعدة، قاعدة فاعل التي مضارعها يفعل، أفعال محصورة وهي على ضربين، ما هما؟ الضرب الأول أفعال جاءت على الوجهين. أحسنت، على الأرض وعلى الشذوذ. أحسنت، والثاني أفعال جاءت على وجه واحد وهو الشذوذ. أحسنت، وما الشذوذ هنا؟ الشذوذ الكسر. أحسنت، فعل يفعل. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وثبت معوري المخ وحويها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء أو اليا عينا أو الواء أو اليا عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا وفي الصحاحم بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا فردا بذب ونص غض حف به وحق عق وصفت من لا حللا فذو التعدي بكسر حقه وعدا وجهين هر وشد عله عللا ومثل هر ينث شجه وكذا كأطه رمه أي أصلح العمل وبد قطعا ولما وقمن مع اللزوم في مرؤه وجل مثل جلا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا بقي وقت زلنا أبياتا إن شاء الله. بعد أن بيّن حركة العين من مضارع فعل بالضم، وأن كل فاعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، وحركة العين من فعل بالكسر، وأن كل فاعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح إلا ما شد، انتقل إلى فعل بالفتح، وهذا الذي أتعب الصرفيين فأكثروا فيه من القواعد، وتعاملوا معه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الجوالب، فإذا كان في فعل جالب تقول جالب أو مقتض أو داع أو ملزم أو سبب، كل ذلك يقال وكله بمعنى واحد. إذا كان في فعل بالفتح جالب أي سبب يدعو إلى كسر عين مضارعه أو إلى ضمها أو إلى فتحها، فيعمل بمقتضى ذلك الجالب. والجوالب عشرة، أربعة للكسر وأربعة للضم، وللفتح جالبان اثنان. الكسر عن أربعة قد لاحا واتضح الضم كذا اتضاحا، واثنان جالبان الانفتاحا كلاهما كان له متاحا. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الجوالب. والمرحلة الثانية مرحلة الشهرة، والثالثة التخيير بين الضم والكسر، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله. ابتدأ الناظم وفقه الله ببيان جوالب الكسر، فقال: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء. هذا الجالب الأول في فعلا، وهو واوية الفاء، الفاء هو الحرف الأصلي الأول. مثل وعد مضارعه يعيد، لماذا؟ لأنه واوي الفاء، فاؤه واو. ورد مضارعه يريد، وعظ يعظ، وصف يصف، وثب يثب، وقف يقف. ويستثنى من ذلك ما كان حلقي اللام، أي ما كانت لامه حرفا من حروف الحلق، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إذا كان حلقي اللام، إذا كان فعل الواوية الفائي حلقي اللام، فإنه تفتح عين مضارعه، مثل وقع، وقع واوي الفاء، وهو حلقي اللام، لامه حرف حلق وهو العين هنا. فإنك تفتح عين مضارعه، تقول وقع يقع، ووضع يضع، ووزع يزع، وولغ يلغ. إذن الجانب الأول واوية الفاء، أو تقول ما فاؤه واو معنى واحد، بشرط أن لا يكون حلقي اللام. هذا قول ذا الواو فاء، الجانب الأول واوية الفاء بشرط أن لا يكون حلقي اللام. الجانب الثاني يائية العين، وهو الذي قال فيه أوليا عينا، مثلا باع مضارعه يبيع، لماذا؟ لأنه يائي العين، عينه ياء تقول البيع. وكال يكيل، وغاب يغيب، وفاء يفيء، وجاء يجيء، ومال يميل، وعاش يعيش. هذا الجانب الثاني وهو يائية العين. الجانب الثالث هو الذي قال فيه أوكأتا، أشار إلى الجانب الثالث بقوله كأتا، أتا يائي اللام، فالجانب الثالث يائية اللام. تقول أتا يأتي، ورمى يرمي، وبنى يبني، وجرى يجري، ورثى يرثي. وشذ منه أبا يأبى، القاعدة أن تقول أبا يأبي لأنه يائي اللام. وسمع القاعدة، سمع يأبي، نقله في القاموس، وعليه فيكون يأبى مخالفا للقاعدة مع فصاحته، بل قد ورد في أفصح الكلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إذن الجانب الثالث يائية اللام، لكن يستثنى من ذلك ما كان حلقي العين، فإنه تفتح عين مضارعه، مثل سعى يسعى، سعى يائي اللام، بدليل أنك تقول سعيت فلامه ياء، لكن عينه حرف حلق. ويائية اللام جالب للكسر بشرط أن لا يكون الفعل حلقي العين، فإذا كان حلقي العين فإنه تفتح عين مضارعه، فتقول سعى يسعى، ورعى يرعى، ونهى ينهى. إلى الجانب الثالث للكسر يائية اللام بشرط أن لا يكون حلقي العين. ثم قال ابن مالك رحمه الله كذا المضاعف لازما كحن طلا. الجانب الرابع التضعيف مع اللزوم، أي أن يكون فعل مضاعفا لازما. والمضاعف، مضاعف الثلاثي، هو ما عينه ولامه من جنس، ما عينه ولامه من جنسه هو المضاعف بغير لبس، مثل تم ودب وقل، هذا عينه ولامه من جنس. واللازم الذي لا يصيب المفعول بنفسه، هذا قوله كذا المضاعف لازما كحن طلا. الطلا ولد الظبي، والصغير من كل شيء يقال له طلا، فتقول حن يحن، وأن يئن، ورن يرن، وقل يقل، وتم يتم، ودب يدب. هنا تم الكلام عن جوالب الكسر. طيب هنا مسألة، ودع، ودع بمعنى ترك، ما مضارعه؟ يدع، يدع، أحسنتم. طيب لماذا هو واوي الفاء؟ لماذا فتح المضارع؟ نعم، لكنه حلقي اللام. أحسنت، لكنه حلقي اللام، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب مثلا الفعل أوى، أوى ما مضارعه؟ يأوي، يأوي، أحسنت. لماذا؟ لأنه يائي اللام، لأنه يائي اللام. أحسنت بارك الله فيكم. طيب الفعل رأى، رأى ما مضارعه؟ يرى. يرى، لماذا هو يائي اللام؟ لماذا فتحت؟ حرفه حلقي العين. أحسنت، أحسنت بارك الله فيكم، لكنه حلقي العين، واتفقنا أنه أن يائية اللام جالب للكسر ما لم يكن حلقي العين. إذا كان حلقي العين فإنه تفتح عين مضارعه. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب ثم انتقل إلى جوالب الضم، لكن بقيت مسألة، بقي أن من جوالب الكسر أيضا يائية الفاء، وأفعاله قليلة مثل يسر ييسر، وينع الزرع ينع، ويعرت الشاة تيعر، اليعار صوتها، ولم يذكره ابن مالك. فإما أن يكون ترك لقلة أفعاله، أو ثمة احتمال آخر وهو أن يكون مقصوده بقوله ذا الواو فاء، أن يكون مقصوده به معتل الفاء، يعني سواء كان واويا أو يائيا، وعبر بالواو لأنه هو الكثير. العرب تعبر عن الشيء بما هو غالب كثير فيه، فيكون على هذا التوجيه مراده معتل الفاء وهو المسمى بالمثال، يعني سواء أكان واويا أو يائيا. فإما أن يكون ترك لقلة أفعاله، وإما أن يكون مراده بقوله ذا الواو فاء معتل الفاء، كانت فاؤه واوا أو ياء لكنه اقتصر على ذكر الواو لأنه هو الكثير. ثم إنه انتقل بعد ذلك إلى جوالب الضم، فقال وضم عين معداه، وهذا حسن تخلص، هذا تخلص جميل بديع، من يبينه؟ أين حسن التخلص هنا؟ حسن التخلص؟ نعم أحسنت، أحسنت بارك الله فيكم. حسن التخلص هو الانتقال بملائم، فهنا جعل المضاعف اللازم آخر الجوالب الأربعة ليتخلص به من جوالب الكسر إلى جوالب الضم، فقال وضم عين معداه، أي معد المضاعف، الهاء تعود على قوله كذا المضاعف، تعود على المضاعف. وقوله وضم جمع فيه بين الحكم والمثال، كيف ذلك؟ الحكم الضم، نعم ضارب، والمثال كلمة ضم نفسها. أحسنت، يعني أحسنت بارك الله فيكم. الحكم هو أنه تضم العين من المضاعف المعدة، وضم هذا مضاعف معدة فتضم عينه أيضا، تقول ضم يضم، نعم تقول ضمه يضمه، ومده يمده، ورده يرده، وصبه يصبه، وسبه يسبه، وفته يفته، هذا كله من المضاعف المتعدي. هذا قوله وضم عين معداه. ثم قال ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. جوالب الضم أربعة، لكنه قبل أن يذكر الجالبة الثانية من جوالب الضم أشار إلى أنه شذ من كل منهما، من كل من المضاعف اللازم والمضاعف المتعدي، شذ منهما أفعال. ففعل المضاعف اللازم قياسه كسر عين مضارعه كما سبق، وسمعت منه أفعال بضم العين. وفعل المضاعف المتعدي قياسه ضم عين مضارعه كما سبق، وسمعت منه أفعال بالكسر. هذا معنى قوله ويندر ذا كسر، أي يندر ذا كسر من المضاعف المتعدي، كما لازم ذا ضم احتمل أيضا جاءت من المضاعف اللازم أفعال بالضم، هذا قوله كما لازم ذا ضم احتمل. ثم أشار إلى مسألة، قال حسن بن زين: وفي الصحاح أو وفي الصحاح كتاب الجوهري إما بكسر الصاد على أنه جمع صحيح أو صحيحة تقول في الجمع صحاح، أو بفتحها مصدر لصحة. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقل. أشار هنا إلى أن ما أتى بالضم من المضاعف اللازم فهو لملاحظة تعديه، سبق أن المضاعف اللازم قياسه كسر عين مضارعه، ما أتى منه بالضم فهو لملاحظة التعدية، فهي أفعال لازمة جاءت بالضم على خلاف القاعدة. لماذا؟ لأن أصولها متعدية، والمضاعف المتعدي قياسه الضم، ويعني هو ليس مقصوده بالأصالة هنا أن يقول لك إن هنالك أفعالا شذت وجاءت على خلاف القاعدة، ليس هذا مقصوده بالأصالة. مقصوده بالأصالة أن يبين لك وجه الشذوذ، ما وجه الشذوذ في فعل المضاعف اللازم، لماذا جاءت أفعال منه بالضم مع أن قياسه الكسر. يقول لك هنا وجه الشذوذ هو لمح تعديتها. ثم أنت استفدت فائدة ثانية بالتبع، وهي أنها شدت عن القاعدة، وسيذكر هذه الأفعال الآن. قال: وفي الصحاح بناء الضم فيه في المضاعف اللازم على لمح التعدي، اللمح هو النظر من بعيد، لذاك اللمح قد نقل، فهي لازمة أصولها متعدية. ما الذي نقل؟ نقل الضم، لذاك اللمح قد نقل فردا، يعني نقل الضم حالة كونه فردا لا كسر معه. قال: بذب، ذب عنه يذب إذا دفع، أصله ذب عنه الذباب يذبه، إذن أصله متعد. لاحظ ذب عنه يذب إذا دفع، هذا فعل لازم، إذن هو مضاعف لازم. ما قياسه؟ قياسه الكسر، لكن لم يسمع فيه إلا الضم. لماذا؟ لملاحظة تعديه، لأنه يقال ذب عنه الذباب، الذباب مفعول به، إذن ذب هنا متعد، فهذا وجه الضم في ذب اللازم أن أصله متعد. ويقول الكريم: لا ينسى أصله، فهو ذكر أصله هنا فجاء مضارعه مضموما. فردا بذب ونص، نص له على كذا ينص إذا عينه له أظهره، أصله نص الشيء إذا رفعه فهو متعد. قال امرؤ القيس: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، نصته لها مفعول به، إذن هو متعد. فهذا وجه الضم في مضارع نص اللازم. قال: غض، غض من طرفه يغض بالضم مع أنه مضعف لازم، لماذا؟ لأن أصله متعد، غض طرفه، فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال: حف به، حف مضارعه يحف، يقال حف القوم به يحفون إذا أحدقوا، أصله حفه يحفه، هذا وجه مجيء مضارعه بالضم. قال تعالى: وحففناهما بنخل. قال: وحط، حط بالمكان يحط إذا نزل، أصله حط رحلة. قال: عق، عق عن ولده يعق بالضم، أصله عق العقيقة. وصف، صف المصلي يصف، أصله صف قدميه. من، من الله عليه يمن، هذا فعل لازم، وأصله من عليه النعمة، قال تعالى: وتلك نعمة تمنها علي، أصله متعد، فهذا وجه الضم. قال فردا بذب ونص غض حف به وحط عق وصف من وكذلك خط خط بالقلم يخط أصله خط رسالته. ثم قال لا حلل لا حلل حل بالمنزل وحل المنزل يقال فيه يحل ويحل. ما معنى قولي لا حلل؟ معناه لا يكون عاشر هذه الأفعال السابقة لا يكون عاشرها حلل أي حل بالمكان بمعنى نزل، لأنه يقال في مضارعه يحل ويحل فسمع فيها الكسر والضم، والأفعال هنا التي يذكرها لم يسمع فيها إلا الضم كما قال قد نقل فردا، يعني نقل الضم حال كونه فردا لا كسر معه. ثم شرع يبين ما شذ من المضاعف المتعدي والمضاعف اللازم، وابتدأ بالمتعدي فقال فذو التعدي بكسر حبه. ذو التعدي الشاذ منه ضربان، ما لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ، وما سمع فيه الضم المقيس والكسر الشاذ. فالأول وهو ما لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ فعل واحد وهو حبه، مضارعه يحبه، هذه لغة في أحبه يحبه، حبه يحبه. وقد قرئ في الشواذ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذه قراءة أبي رجاء العطاردي يحبكم الله. هذا قوله فذو التعدي بكسر حبه. ثم قال وإذا وجهين، الآن سيذكر ما سمع فيه الضم المقيس والكسر الشاذ. وإذا وجهين هر وشد عله علل، ومثل هر ينث شجه وكذاك أضه رمه أي أصلح العمل وبت قطعا ونم. هذه الأفعال الذي سهل مجيء الوجهين فيها هو مجيئها لازمة ومتعدية، لذلك فيها الوجهان. هر يقال هر فلان الشيء يهره ويهره إذا كرهه، وتأتي لازمة يقال هر الكلب إذا صوت دون النباح. وقل مثل هذا فيما سيأتي من الأفعال. وجه مجيء الوجهين فيها أنها جاءت لازمة وجاءت متعدية. شده إذا أوثقه يقال في مضارعه يشده ويشده، يشده بالضم ويشده بالكسر، أيهما المقيس؟ الضم أو الكسر؟ يشده المقيس. أحسنت، لماذا؟ مضاعف متعدي. أحسنتم، يشده المقيس بالضم لأنه مضاعف متعد. عل الشراب يعله، العل هو الشرب المتتابع يقال عللا بعد نهل. عل الشراب يعله ويعله بالضم والكسر، الضم هو المقيس والكسر شاذ. نث الخبر ينثه وينثه إذا أفشاه، قال قيس بن الخطيم إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين. قيس بن الخطيم من الأوس، وقد مات في الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج قديما، وقد استنشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شعره فأنشدوه من شعره الذي يقول فيه تبدت لنا كالشمس لاحت لناظر بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، وفيه قوله أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، يعني كأنه يلعب بهم في قتاله معهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكذلك كان؟ قالوا نعم والله. إذا نث الخبر ينثه بالضم المقيس وينثه بالكسر الشاذ. شج رأسه يشجه ويشجه إذا جرحه في رأسه. أضه إلى كذا ألجأه يؤضه بالضم المقيس ويئضه بالكسر الشاذ. رمه إذا أصلحه يرمه بالضم المقيس ويرمه بالكسر الشاذ. بته أي قطعه يبته بالضم المقيس ويبته بالكسر الشاذ. قالوا بت قطعا، هذا احتراز من بت الحبل. بت الحبل هذا فعل لازم، بت الحبل بمعنى بت، هذا فعل لازم لا يدخل معنا هنا. ونم يقال نم الحديث إذا أفشاه ينمه وينمه. هنا فرغ من بيان ما شذ من فعل المضاعف المتعدي. الشاذ من فعل المضاعف المتعدي ضربان اثنان، ما لم يسمع فيه إلا الكسر وهو فعل واحد حبه يحبه، وما سمع فيه الضم المقيس والكسر الشاذ وهي هذه الأفعال التي ذكرها في قوله وعذا وجهين إلى قوله وبت قطعا ونم. ثم انتقل إلى بيان ما شذ من فعل المضاعف اللازم، وهذا سنأخذه غدا إن شاء الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.